بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. قال: التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة، يعني كأن المقلد أتى إلى المقلد وجعل القول الذي قاله في عنقه، يعني هو فقط يعني سلم له الأمر في تركيب القلادة. ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. هم مطلعا مطلعا كأنه مطلعا يعني متضلع، هكذا في بعض المصادر مطلعا يعني متضلعا، يكون متضلع في هذا الشأن، عنده معرفة وعنده فهم. قالوا: في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله، ومنهم من يقول قبول قول الغير بغير حجة، هذا تعريف. وهناك تعريف هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، يعني من قوله ليس بحجة بغير حجة، يعني هذا فيه أو هذا فيه بيان أوضح، أن تقبل قول من ليس بحجة. فمعنى إذا قبلت قول من هو حجة، هناك مسألة ذكرها أهل الأصول يعني يتفننون في التفريعات، ولعله سيشير إليها شيخ الكبير رحمه الله: قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام هل يعتبر تقليدا أو لا؟ هذه مسألة مختلفة فيها بينهم، فمنهم من يقول هو تقليد ومنهم من يقول ليس بتقليد. فهذا التعريف يخرج قول من قال إنه تقليد، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه حجة، وقولهم بغير حجة قول من ليس بحجة، قول من ليس بحجة بغير حجة، معنى أنك لو قبلت قول المجتهد بحجة ليس تقليدا. البر الذي نقلها ابن عبد البر رحمه الله عن بعض العلماء جيدة تزيل الإشكال وشغب أهل التقليد. قال ابن عبد البر رحمه الله في جمع بيان العلم وفضله: المجلد الثاني. طيب، هناك مراجع عامة تجدها في غالب كتب الأصول حول التقليد، لكن هناك مراجع لتحرير هذه المسألة، لتحرير هذه المسألة. انظر جامع بيان العلم وفضله، لأن المسألة من المهمات. في بعض المسائل ما نذكر كثير من المراجع، لأن مراجعها معلومة في كتب الأصول، إلا إذا كان المرجع نادرا فنمليه، لأن بعضهم يعني عند كل درس ربما يذكر كذا كذا مرجعا، ومذكورة في كتب الأصول يعني بهذا الترتيب، ورأى أن هذا من الفضول. لكن مرجع نادر لا بأس، مرجع نادر ينبه عليه. جامع بيان العلم وفضله الثاني حسب الطبعات، لكن هذا طبعة من الجوزي، 158 جلد الثاني 158 كلام على التقليد بشكل عام. فما بعدها إعلام الموقعين، إعلام الموقعين الثالث 447 إلى آخر الكتاب، إلى آخر المجلد الثالث، ومن أوائل المجلد الرابع، من أوائل المجلد الرابع إلى 36. وذكر كم أكثر من 80 وجها في إبطال التقليد أو في مناقشة المقلدين الذين احتجوا بحجج وأقوال وآثار على جواز التقليد. أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ظهر كلام أنه يقسم التقليد لما شرع في الكلام عن التقليد، قال ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه، ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. يعني تقليد المحرم ويحرم الإفتاء به، وتقليد واجب، وتقليد سائغ، هكذا يقول. ثم بدأ يشرح هكذا ويفصل وينقل عن الأئمة والآثار، طال في الاحتجاج من أراد التوسع. أيضا القول المفيد في حكم التقليد الشوكاني رحمه، القول المفيد في حكم التقليد رسالة مستقلة وهي ضمن الفتح الرباني، هي مطبوعة يعني مفردة، عندنا هي موجودة الطبيعة مفردة وموجودة في مجموع رسائله في الفتح الرباني الخامس، الفتح الرباني الخامس 2161 لأنه رقم تسلسل الخامس 2161. وهناك أيضا مؤلف للصنعاني رحمه الله إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، تكلم عن الاجتهاد وأيضا على التقليد. أظن أعظم من مع أن كلام الأئمة المحققين على التقليد شديدا، لكن أشد من رأيته يذمه ربما أشد من ابن حزم، ابن حزم أيضا تكلم الشوكاني لأنه عانى ولو كلام أيضا في أدب الطلب عن المقلدة وعن ما كانوا يفعلونه وعن المفاسد في التقليد. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال أبو عبد الله بن خويز منداد من المالكيين فقهاء المالكية البصري المالكي، التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، التقليد الرجوع معناه في الشرع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه، كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. واضحة عبارته. الآن اتبعت قول من لا يجب عليك أن تتبعه، إيش يكون هذا؟ تقليد، والتقليد في دين الله غير صحيح. اتبعت من أوجب عليك الدليل اتباعه، هذا تبع. إذن الآية التي استدل بها أهل التغريب كما ذكر الشوكاني وهي عمدة المقلدة، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا دليل أوجب على من لا يعلم أن يسأله. طيب إذا أخذ بقول من يعلم، من لا يعلم أخذ بقول من يعلم، تقليد أم اتباع؟ اتباع. سألت العالم وأخذت بقوله أخذا بهذه الآية، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا اتباع وليس تقليد. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، يعني قبول قول الغير يعني قبول قوله الناتج عن اجتهاد، لا يطلق إلا على اجتهاده. أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد، يعني جاء نص في الباب ليس بمنسوخ ولا صريح وعملت به الأمة، إذا أفتى بموجبه الشافعي يكون قول للشافعي؟ ها؟ بحيث من أخذ بقول الشافعي فيه قال قلد الشافعي؟ لا، إنما هذا فيما يجتهد فيه الإمام، إذا اجتهد في قول وجاء من أخذ باجتهاده هذا هو التقليد، أما ما كان فيه نص فلا يقال إنه تقليد. قال: فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد، هو اتباع للدليل. قال: والاجتهاد إنما يكون في شيئين، حديما ما لا نص فيه أصلا، كما لا نص فيه أصلا، والاجتهاد مبني على النصوص. ما لا نص فيه يعني قاطع، يعني صريح، يعني نص صريح، نعم، لكن هناك نصوص عامة يستدل بها المجتهد على ذلك القول، نصوص عامة يفهم منها أن الحكم كذا، أما نص صريح ليس له أن يجتهد فيه. قال: ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما أو بينها أو الترجيح. قال: فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الدليل نفسه، ولم يخالف جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية. يعني هذه مسألة، يعني ذكروا في مسألة التقليد قسموا إلى قسمين: تقليد في الأصول وتقليد في الفروع. ماذا يعني بالأصول؟ مسائل الدين، مسائل العقائد، مسائل الصفات. تقليد في الفروع، فمسائل الأصول سيأتي الكلام عليها. يعني والعجيب أن الذين أوجبوا التقليد يجب أن تقلد عالما مجتهدا، منع التقليد في الأصول. لا تقلد في إيمانك، لا تقلد في استدلالاتك العقلية على وحدانية الله، على أن الله هو القادر على كل شيء، على أن الله عز وجل هو مستحق للعبادة، لا تقلد فيها. فيجب عليك النظر وأن تعمل فكرك وأن تستدل وأن تبحث. طيب، وفي باب العبادات والمسائل الفرعية التي يسمونها قالوا قلد، لا يعني سبيل لك إلا إلى التقليد. بقي التقليد في الفروع، يعني المسائل الفرعية. جمهور أهل العلم على جواز التقليد للعامي. لماذا نجيز التقليد للعامي؟ ها؟ يعني ما عنده الأهلية أصلا أن يجتهد، فمصيره وسبيله إلا أن يسأل. لكنه إذا سأل العالم وأخبره بالحجة لا يسمى تقليدا، لكن عموم أن العوام الذين لا علم لهم ولا معرفة لهم بمسائل العلم بأصول العلم لا سبيل لهم إلا أن يقلدوا العلماء. القدرية قالوا لا، يحرم على العام التقليد حتى في مسائل الفروع، وعليه أن يجتهد. قال ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية. والأصل في التقليد قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإجماع الصحابة عليه، ولا يستفتي العام إلا من غلب على ظن أنه من أهل الفتوى، وإن كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم. وكل هذه المسائل فيها أقوال لأهل العلم، هنا اختصرها. ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز السؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل، هذا هو الأصل، يعني أن يسأل الأعلم ومن شهد له أهل العلم لأنه أهل للفتوى، كما جاء عن مالك بن أنس أنه قال يعني في مسائل استسي فيها لم أفتي فيها حتى شهد لي فلان وفلان وفلان علماء أني أهل أن أفتي، فقال له قائل فلو قالوا لك يا أبا عبد الله توقف فسأتوقف، لو قالوا لا تفتي قال لن أفتي لن أفتي فيها. إذن قال الأخذ بقول النبي ليس. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، كلامهم في تلك الرسالة واسع جدا ونقاش طويل، قال اختلفوا في المسائل العقلية وهي المتعلقة بوجود الباري وصفاته، هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ فحكى الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء أنه يجوز، ولم يحكي ابن الحاج في المختصر إلا عن العنبري، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز. إلى قول قال أبو الحسين بن القطان لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد. قال إمام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. إيش يعني بالأصول؟ وقال الشرعيني لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر. واستدل الجمهور بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله عز وجل وأنها لا تحصل بالتقليد، لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده ولا يدري أهو صواب أم خطأ، هذا ما أخذه. كيف تقلد في توحيد الله والتقليد إنما هو أخذ لقول المجتهد بغلبة الظن، كيف تبني عقيدتك على ظن؟ كذا يقولون. وقال الأشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين. قال شوفان فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه. ما هو الذي ليس في وسعهم؟ تقليد في باب الإيمان. يعني لا علي. ما هو التقليد؟ الاجتهاد، يعني يجبون على العوام أن يكونوا مجتهدين في باب معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات. إيش قال شوقاني في هذا؟ مقالة الشعر الجلود. قال وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه، وقد كفى غالب الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي، يعني إيمان إجمالي. تقول الإيمان بالكتب يكون إجماليا ويكون تفصيليا، يكفي الإيمان يعني بالنسبة لعوام الناس الإجمالي. قال ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسك فلا يصح التفسير عنهم بوجه من الوجوه، المذهب سابقهم ولا حكم الاكتفاء بالإيمان الجملي، والذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعلهم من الضلالة والجهالة، ولم يخفى هذا من مذهبهم حتى على أهل الأصول والفقه. إلى قوله ومن أمعن النظر في أحوال العوام، وجد هذا صحيحا، فإن كثيرا منهم تجد الإيمان في صدرك الجبال الرواسي. ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وتنقص من عروة عروة، فإن أدركته الألطاف الربانية نجا وإلا هلك. ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم علم الكلام المتبحرين في أنواعها في آخر أمره أن يكون على دين العجائز، كلام باطل. ثم ذكر هذه المسألة، قال اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا. قال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد. قال ونقل عن مالك أنه قال أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه. قالوا بهذا تعلم أن المنع من التقليد لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور، ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعد هذه، حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات. ثم قال فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة، وقابل المذهب القائل بعدم الجواز بعض الحشوية وقال يجب مطلقا ويحرم النظر. والمذهب الثالث التفصيل، هو أنه يجب على العامي ويحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين، وهؤلاء هم مقلدون فليسوا ممن يعتبر خلافه، ولا سيما أئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم. المسألة فيها خلاف، ويقول الأئمة قد حرموا التقليد مطلقا، وسؤال العامي للعالم هو سؤال عن الحجة، يعني سؤال عن الشرع عن الحكم الشرعي، لا سؤال عن اجتهاده في هذه المسألة. هنا قول أو يعتبر حجة قوية ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونقل عنه من جاء بعده عن المزني رحمه الله في مسألة التقليد في المرجع الذي حلنا عليه، نقرأها للفائدة. قال لا، وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على أن من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير ما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك، يعني في الرد عليه، رد على من أجاز التقليد، وأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله، هو من الشافعية، وأنا أريده. قال يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به، فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. يعني هذا الحكم الذي قلت بحجة أم بتقليد؟ قال ماذا؟ بحجة، إذن أبطل التقليد. قال وإن قال حكمت فيه بغير حجة، ليس بحجة. قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا، فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإلا ما أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء، وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، ولأنا ما أخذت بقول العالم إلا لأن عنده حجة أنا ما عرفت تلك الحجة. قيل له إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلمك أولى. لماذا تقلد معلمك؟ قلد من؟ شيخ المعلم، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك، فإن قال نعم ترك تقليد معلمه. وكذلك يعني وهكذا نقله إلى من هو أعلى، إلى من هو أعلى، إلى من هو أعلى. قال وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبى ذلك، إن أبى أن يسلم هذه المقدمة، وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يستقلد من هو أصغر وأقل، من هو أصغر وأقل علما، ولا يستقلد من هو أكبر وأكثر علما؟ يقول أنا ما أقلد إلا إمامي، ما أقلد إمام إمامي، لأنه سينقطع. يقال له كيف جاز تقليد الأصغر ولا يجوز تقليد من أكبر ولا أعلم؟ وهذا يتناقض، فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، يعني جمع علم شيخه وعلمه، يعني عنده علم وزاد علمه شيخه. قال فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل وكذلك من تعلم من معلمك قد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده، تقليده وترك تقليد معلمك. لماذا تقلد المعلم؟ إذن قلد من أخذ عن من؟ عن معلمك، لأنه أعلم. قال وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. قال فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا. وذكر نحو هذا عن ابن عبد البر أيضا مناظرة نحو هذا، وكذلك عن مالك أيضا كل مقلدة. هنا كلام الزركشي فيه تفصيل، يقول إن نصوص الأئمة التي فيها تحريم التقليد يقول على المجتهدين، هكذا يقول، فذكر المذاهب في التقليد بالنسبة للفروع، سائل الفروع الشرعية، ذكر الأول والثاني. قال والثالث وهو الحق، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم، يجب على العامي ويحرم على المجتهد. وقوله الشافعي وغيره لا يحل تقليد أحد، مرادهم على المجتهد. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي، الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول الرسول واختلاف الصحابة والتابعين، وليس له بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، هل يجوز أن يعمل بما شاء ويفتي به؟ قال لا يعمل حتى يسأل أهل العلم أما يؤخذ به منها. قال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة. وأما تحريمه على المجتهد فلقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، إلى قوله فدل ذلك على أن التقليد يحرم على العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد والاستنباط. فنقل غير واحد الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، يعني لو وجد من يدعي علم وهو يقلد عالم ها؟ ليس بعالم، وقد شهد صاحب الإبانة على نفسه أنه ليس بعالم، شهادة على رؤوس الملأ، قال إذا رأيتموني قلت قولا وقال أهل العلماء بخلاف قولي ها؟ فخذوا بقول العلماء واتركوا قولي. إيش ها؟ تقليد، تقليد سحيق، ودعوة إلى التقليد هكذا، يعني بكلام مجمل كن مع العلماء. ناقشت ذات مرة بعض الطلاب من أقاربي، يعني الآن له ربما 20 سنة، أكثر من 20 سنة في الطلب، وربما أكثر من 15 سنة هناك في معبر. فناقشت بعض المسائل، قال أنا طالب هذا الشيء على العلماء. قلنا طيب أخبرني ما هي المدة التي ستخرج عن كونك طالب علم؟ كلنا طلاب علم، حتى العالم طالب علم، لكن عن كونك لا تزال طالب علم أي في حكم العامي الذي لا يحل له أن يبحث وأن ينظر إلى متى، يعني إلى سن كم، إلى عمر كم، يعني ما فائدة طلب العلم؟ إذن اترك طلب العلم ما دمت أنك لم تستفد من طالبك للعلم، يعني أن تنظر وأن تبحث وأن يعني تتبين الحق لنفسك، خلاص تسلم أمورك كلها إلى غيرك، قال لك الكون كل خلاص، ما فائدة طلب العلم؟ يعني ما ثمر طلب العلم؟ ما درى مسكين ما يجيب فعلا، يعني سيظل من تحته حتى ولو قد بلغ ما بلغ من العلم أن طالب يسكت. هذه دعوة إلى التقليد، يعني دعوة أشد مما كان. إذن ما فائدة طلب العلم؟ وإنما يقول أنت طالب علم، تبين، سل، انظر، كن قاصدا لاتباع الحق بصدق، أنت طالب علم. أما يقول طالب اسكت، هذا ما، هذه دعوة إلى التقليد. وهكذا لما سئل قيل له يعني فلان يتكلم على فلان وأنت ما موقفك؟ من أنا بجانب فلان؟ يعني حتى يكون لي قول، من أنا بجانب فلان؟ طيب لماذا جعل نفسك إمام؟ هكذا تدعي أنك إمام، إمام يعني إمام، هذا لقب قال الشيخ ابن عثيمين لا يطلق إلا على من بلغ رتبة عظيمة في العلم، يعني كالإمام البخاري، كالشافعي، كأحمد بن حنبل، كشيخ الإسلام، هذا يقال له إمام. أما من كان عالما ولو بلغ ما بلغ لا يطلق له إمام، لأن إمام هذه رتبة عالية. طيب إمام من أنت وتفتخر بهذا اللقب أنك إمام؟ طيب إمام لمن وأنت ليس لك أي قول يعني تنفرد به يكون صواب وتخالف قول ليس بصواب؟ إذن ما هذا لا يعمل، بدل إلغي هذا كلمة إمام. ثم أيضا دعوة، يعني دعوة أعوذ بالله من الجهل، يعني مثلا لو جاء من طلبة العلم من استفاد ومن تبحر في طلب العلم ومن صار أهل الاجتهاد، ليس له حق أن يخالفهم ولا أن يخرج عن أقوالهم في أي دين هذا، في أي ملة. طيب قولكم مثلا، يعني حتى الآن قولهم العلماء العلماء العلماء، ابحث عنهم واحدا واحدا، من منهم بلغ رتبة الاجتهاد؟ أحسنهم حالا ما بلغ رتبة الاجتهاد، فكيف بغيرهم الذي هو مجرد ربما واعظ لو سألته في مسائل يسأل عنها صغار طلاب العلم يعجز عنها؟ فضلا أن يكون عالم، عالم ترجع إليه الأمة في قضاياها، نعم يؤتى إليه في مسائل يقول اذهبوا إلى الأكوع سألوا الأكوع. طيب أنت عالم كيف يسأل الأكوع؟ وسئل ذات مرة وهو في الحرم عن مسألة في الطلاق سهلة جدا، قال إن ذاك العمراني، سيرون ذاك العمراني، أنا جعجع. طيب أنت يعني شيخ الآن لك القول ومعتبر في العلماء وأنك من العلماء، طيب كيف هذا؟ يعني ما أنت تشهد على نفسك بأنك مسلم؟ وهكذا بعضهم يصر يقول في هذا المسألة لا تسألوني سألوا غيري، لا تقدم الخوف، ليش تخاف؟ إذا سئلت عن مسألة تعرفها أجب فيها، ما لم تجب فيها قل الله أعلم، لا فن هذا لا سألوني به. سألوا غيري من هو يعني من أراده هو هذا. لكن الآن العجيب يعني أنه يعني تحجير، يعني تحجير على من يريد أن يكون طالب علم مستفيد، أو لو طلب العلم 50 سنة بعده واستفاد وألف وحقق في قاموسهم إن لم يكن أخذا بقولهم لا يحل له أن يعلم ولا أن يفتي ولا أن يكون داعيا ولا أن يكون معلم ما لم يكن في الإطار حقهم. هذه دعوة إلى التقليد سحيقة. ولهذا شن عليهم أبو الحسن ذات مرة، يعني أخذ بعض الأقوال منهم لأنهم مساكين ما تبحروا في طلب العلم، هذا القول هو الحق، ولا أخذوا العلم يعني بشيء من التحرير نعم كانت لهم هكذا يعني صولة وجولة في الدعوة وقبول عند الناس لكونهم يعني ظهروا قبل أن يظهر غيرهم. فكان يقول الوصابي في محاضرة له في صنعاء يعني كلام عن اتباع العلماء والخبراء، قال لا تقل للعالم ما الدليل، تقول للعالم ما الدليل، العالم نفسه هو الدليل، فلا تقل للدليل ما هو الدليل، يعني إياك أن تقول للعالم ما هو الدليل. أبو الحسن طار بها فرحا، سجل شريط يعني 3 أشرطة مهلا يا دعاة التقليد، هكذا سمى 3 أشرطة مهلا يا دعاة التقليد، ونزل. الله المستعان. فرق كبير شاسع بين الشيخ مبل رحمه الله وهم. الشيخ مبل إذا رأى طالبا بدأ شجعه ويقول لك رأيك يا بني، لو خالفك يا شيخ في هذه المسألة قال جزاك الله خيرا لك رأيك، يقول أنت سكت أنت طالب سكت. من أراد أن هذا باب مهم جدا يا حبذا لو يسر الله القراءة في أي واحد متى وجد فراغا، لأن مسألة مهمة، وأيضا يكون واحد منا على مكنة فيها هذه المسألة، لأنه كما ترى لأن دعوة إلى التقليد صريحة. قرأ في كتاب الشوكاني يعني كلام واضح وقوي جدا هذه الرسالة العظيمة القول المفيد، ولو كلام في إرشاد الفحول لكن يعني هكذا باختصار، أما ذاك رسالة كاملة في مناقشة الأقوال التي استدل بها أهل التقليد وتفنيدها والرد عليها، وكذا كلام القيم لكنه كلام واسع جدا يعني 80 وجه تستطيع أن تقرأ قرأت.